له أربعة معاني حسب ما يتقيد به، فتارة يذكر مطلقا فيكون معناه الكمال، وتارة يقرن بالواو فيكون معناه التساوي، وتارة يقرن بإلى فيكون معناه القصد، وتارة يقرن بعلى فيكون معناه العلو والاستقرار. هذه أربعة استعمالات. مثال المطلق قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، استوى يعني كمل. ومثال المقرون بالواو قولهم: استوى الماء والخشبة، وهذا بمعنى تساوى الماء والخشبة. ومثال المقرون بإلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هذا معناه القصد كما ذكره ابن كثير وغيره. وتارة يقيد بعلى ويكون معناه العلو والاستقرار كما في قوله تعالى: لتستووا على ظهوره، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ومنه آيات الاستواء، الآيات السبع التي ذكرها الله تعالى في القرآن، فإن الله ذكر في القرآن أنه استوى على العرش في سبعة مواضع كلها بمعنى العلو والاستقرار. وقول هنا: حتى يستوي قاعدا، يعني حتى يكمل في القعود، فيقعد قعودا كاملا يستقر فيه ثم ينهض. وهذه عبر عنها بعض أهل العلم بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة. وهذا الحديث كما ترون ما فيه أنه قال استوى ليستريح، بل قال حتى يستوي قاعدا يعني ثم ينهض. وهذا الاستواء هل هو مقصود في الصلاة مفعول على سبيل التعبد، أو أنه من بمقتضى الطبيعة والجبلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد كبر، فإن مالك بن حويرث وفد عليه وهو يتجه حزن غزوة تبوك في السنة التاسعة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم. هذه المسألة اختلف بها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنها مقصودة في الصلاة متعبد بها، وعلى هذا فيسن لكل مصل أن يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية أو إذا أراد القيام إلى الرابعة، يجلس ثم يقوم. والأقرب والله أعلم أن هذه الجلسة كجلسة التشهد الأول، يعني ليست تبركا وليست تربعا وليست استيفازا، يعني يستوفز يجلس مستوفزا، فالظاهر أنه جلوس استقرار افتراش ثم يقوم. هؤلاء الذين قالوا أنها سنة على سبيل التعبد قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا في صلاته إلا تعبدا، فتكون متعبدا بها وتكون مشروعة لكل أحد، سواء كان شيخا أو شابا نشيطا أو ضعيفا. وهذا هو الذي عليه غالب أهل الحديث أنها سنة، وكذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال بعض العلماء إنها ليست بسنة مطلقة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها ليست بسنة، حتى للإنسان العاجز من الشيوخ والضعفاء والمرأة الحامل وما أشبه ذلك، إن الأفضل أن لا يجلس وليكن معتمد يعني قائما. ولا نقول يجب عليك على طول تقوم، لأنه قد لا يتمكن، لكن يقوم بقدر ما يستطيع، المهم لا يجعل نفسه جالسا مستقرا، بل يقوم بحسب قدرته ولا يجلس مطلقا. وقال بعض أهل العلم إنه يجلس جلوسا غير مقصود، ولكن تمليه الطبيعة والضعف، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس ثم يعتمد على الأرض، والاعتماد لا يحتاج إليه إلا عند العجز عن القيام بدونه. وهذا هو أقرب الأقوال، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني، وقال إن بهذا القول تجتمع الأدلة، فمن كان كبيرا أو ضعيفا أو يشق عليه النهوض فإنه يستريح من أجل أن لا يشق على نفسه ثم يعتمد ويقوم. وأما من لا يحتاج إلى ذلك فالأفضل أن يقوم بدون أن يجلس. وهؤلاء قالوا إنها ليست مقصودة لأنه ليس لها ذكر، وما من فعل مقصود في الصلاة إلا وله ذكر، لأنه إذا كان فعلا فليس هناك فعل يفعله الإنسان وهو ساكت، بل لا بد من ذكر له. وهذا على كل هذا تعليل نظري، هذا تعليل نظري، والكلام على الدليل الأثري. وأيا كان الموضوع فإن من فعلها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه، لأن المسألة هذه مسألة اجتهاد، من أصاب فيها فله بعد التحري والبحث فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحملنا ما لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والإنسان ما له إلا طاقته. فمن تبين له الصواب في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل الاجتهاد وجب عليه أن يفعل، ولكن لا ينكر على غيره ويجعل هذا الخلاف سببا للعداوة أو الكراهية أو البغضاء أو الكلام أو ما أشبه ذلك، وإنما يعذر غيره إذا كان يعرف منه الاجتهاد والنص وطلب الحق، كما أنه قد عذر نفسه بذلك. ولو أننا سلطنا المجتهدين بعضهم على بعض وقلنا كل واحد ينكر على الآخر ويبغض ويكره لمخالفته لتفرقت الأمة وكان الدين شيعا، ولكن ما دام النية صالحة والقصد صحيح وليس في الأدلة شيء بين بحيث نخطئ هذا في اجتهاده فالباب الحمد لله واسع. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله مع قوله بأنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر قال إنه إذا تابع شخصا يقنت فإنه يتابعه ولا يسجد ويؤمن على دعائه أيضا، كل هذا من أجل الوفاق. والصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان بن عفان في أمر أنكروه عليه وهو الإتمام في منى، كل ذلك من أجل الاتفاق. لكن ها هنا مسألة، إذا كان الإمام يرى مشروعية ذلك وجلس فإنه ينبغي للمأمومين أن يجلسوا معه وأن يتابعوه، لأن لعموم الأدلة الدالة على متابعة الإمام. وإذا كان الإمام لا يرى ذلك ولا يجلس فإن الأفضل أن لا يجلسوا حتى لا يتخلفوا عنه، لأن متابعة الإمام أهم من فعل سنة مختلف فيها. ولهذا إذا قام الإمام عن التشهد الأول مع أنه واجب كان فرضا على المأمومين أن يقوموا ولا يجلسوا، ما يقول نجلس ونقرأ التشهد ونتبع بعد، بل يقومون معه كما دلت على ذلك السنة. وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة فيما إذا كان الإمام لا يرى الجلوس قال إن المأموم الأفضل أن يتبعه وأن لا يجلس لئلا يكون مخالفا لإمامه في عدم المتابعة. والرسول قال إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، يعني وإذا قام فقوموا، وهو داء وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله هو المتعين. القنوت، والقنوت يطلق على عدة معان في اللغة العربية كما هو أيضا في الشرع. فمن القنوت من معاني السكوت والسكون، ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين عن الكلام مشتغلين بأذكار الصلاة. ومنها الطاعة مطلقا كما في قوله تعالى كما في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومنها أيضا دوام الصلاة خاصة كما في قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ومنه الدعاء كما في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب. وهذه المسألة أعني القنوت في الفرائض ثبتت بها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها في المناسبات إذا كان يدعو لقوم أو يدعو على قوم، كما في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أنس كان يقنط إذا دعا لقوم، مثل دعائه صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة، أو دعا على قوم كدعائه على رعل وذكوان ونحوه من أحياء العرب. فعلى هذا يكون الدعاء في الفرائض القنوت يكون لسبب مشروعا، وأما لغير سبب فإنه محدث ما ينبغي. فإذا وقع المسلمين كارثة من الكوارث ونزلت بهم نازلة من النوازل، مثل أن يحصر أحد منهم في بلدته، أو يكون أحد أسر من المسلمين ودعا له المسلمون وقنتوا، فهذا طيب وهو من الأسباب التي جاءت بها السنة. وكذلك لو اعتدى أحد من الكفار على أحد من المسلمين فإنه يقنت، لأن هذا سبب من الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قنت إلى شهر يدعو على هؤلاء القوم، إلى شهر فقط ما استمر يدعو، ولكنه قنت إلى شهر. أما في دعائه لقوم فإنه قنت حتى أنجاهم الله عز وجل. وهنا يفرق بين القنوت لدفع الشر أو القنوت على من حصل منه الشر. فالقنوت لدفع الشر إلى أن يحصل المقصود، وأما القنوت على من حصل منه الشر فأحسن ما يقال فيه أن يوقت بما وقته النبي عليه الصلاة والسلام شهرا ولا يزاد عليه. وأما لغير سبب فليس بمشروع. ولكن مع هذا إذا كان الإنسان مع إمام يقنط، فإن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يتابع هذا الإمام، ما يسجد ويدعه، ويؤمن على دعائه أيضا. فإذا أتم بمن يقنط في صلاة الفجر وإن كان لا يرى أنه مشروع فإنه يتابع ويؤمن. والذي ذهب إليه أحمد رحمه الله له أصل في الشرع، مثل قيام النبي عليه الصلاة والسلام عن التشهد الأول ناسيا فإن الصحابة تابعوه مع أنهم تركوا واجبا، لكن من أجل المتابعة. فهذا الذي تم بقانت نقول تتابعه، لأن هذه المسائل هي من المسائل المحرمة بالنص، إنما هي من مسائل الاجتهاد. وما دام إمامك مجتهدا ويقنط فلا تخالف الجماعة، فإن مخالفة الجماعة شر، والخير كله في الوفاق والالتئام. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف. حديث ابن عباس في أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك دعاء في القنوت من صلاة الصبح هذا ضعيف كما قال المؤلف فلا يؤخذ به. وأما حديث الحسن بن علي فإنه حسن وبعضهم يوصله إلى درجة الصحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أحدا من الأمة شيئا فهو له ولغيره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي وهو تعليم له وللأمة جميعا. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأمة بحكم لذاته أي لذات الشخص وإنما هو لمعان قد تكون في الأمة لأن الدين شريعة الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يحابي بشريعته أحدا لشخصه إنما أحكامه سبحانه وتعالى مقرونة بعللها متى وجدت العلل في شخص من الأشخاص ثبت الحكم في هذا الشخص. هذه القاعدة المضطردة في الشريعة الإسلامية. وأما قوله علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر ففيها رد على بعض الناس الذين يقولون إنه لا يجوز أن يزيد الإنسان في دعاء قنوت الوتر على هذه الكلمات لأنه قال كلمات أقولهن في قنوت الوتر فدل هذا على أن هناك كلمات أخرى ومن بينها هذه الكلمات علمه أن يقولها. فإذا زاد الإنسان من الدعاء المشروع على هذه الدعوات فلا حرج عليه في قنوت الوتر ولا إنكار عليه في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد ما قال لا تقل غير هذا بل علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. اللهم اهدني فيمن هديت. اهدني طلب من الله عز وجل في الهداية والهداية نوعان هداية دلالة وهداية توفيق. قد يحرم الإنسان من الدلالتين جميعا من الهدايتين جميعا وقد تحصل له الهدايتان جميعا وقد تحصل له هداية الدلالة دون هداية التوفيق. فمن الأول من يحرم الهدايتين جميعا عباد النصارى فإن عباد النصارى كانوا على عمى وضلال ما هدوا إلى الحق لا بالبيان لأن علماءهم لبسوا عليه ولم يهتدوا ولا هدوا إلى الحق بالتوفيق. ومعلوم أن من حرم هداية الدلالة لا يمكن أن تكون له هداية التوفيق. ومن الناس من يوفق للهدايتين هداية الدلالة وهداية التوفيق فيرزقه الله علما نافعا ويمن عليه بعمل صالح. ومن الناس من تحصل له هداية الدلالة لكن ما تحصل له هداية التوفيق مثل حال اليهود فإنهم مغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن ما تبعوا. ومن ذلك قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ما وفقوا والعياذ بالله. اللهم اهدني فيمن هديت تسأل الله الهدايتين جميعا هداية التوفيق هداية الدلالة وهداية التوفيق. وقوله فيمن هديت فيها توسل الله عز وجل بنعمه على من هداهم من قبله يعني اجعلني في ضمن هؤلاء فكأنه يقول فقد هديت أناسا فاجعلني في جملتهم ففيه توسل إلى الله تعالى بنعمه على من هداهم أن يجعلك أنت أيضا مثله. وعافني فيمن عافيت المعافاة تشمل المعافاة البدنية والمعافاة الدينية يعني عافني من كل مرض سواء كان في جسمي أو كان في قلبي أي في ديني، فأنت سأل الله أن يعافيك من كل مرض لأنه مطلق عافية. وفي من عافيت نقول فيها مثل ما قلنا في من هديت، وتولني في من توليت. الولاية ولاية الله عز وجل نوعان، ولاية عامة وهي ولاية جميع الخلق، فإن الله تعالى ولي لجميع الخلق بمعنى أنه مدبر لهم. ومنها قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وولاية خاصة وهي ولاية الله تعالى للمؤمنين، وهي التي عليها المدح لأن سببها فعل الإنسان. ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمراد هنا بالولاية الخاصة. فهنا تولني في من توليت، أي الولايتين تسأل الله عز وجل، الخاصة أم العامة؟ الخاصة هي العامة، العامة حاصلة لك ولغيرك بدون دعاء، لأن الله تعالى متولي جميع خلقه. لكن الولاية الخاصة التي تسألها هي أن تكون من أولياء الله. ومن هم أولياء الله؟ أولياء الله لا يحدون به أو لا يحدون بحد أتم ولا أوفى ولا أجمع ولا أشمل ولا أمنع من حد الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم. وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا عبارة قوله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أما أولئك الأولياء الذين يدعون أنهم من أولياء من أولياء الله من أهل الخرافات من متصوفة وغيرهم، فإن هؤلاء ليسوا بأولياء الله، لأنهم قد يكونوا قد فقدوا الإيمان أو فقدوا التقوى، ولا بد من اجتماع الإيمان والتقوى. أما رجل مسبحته تحمل 2000 حبة ويكرر تسبيحات ما أنزل الله بها من سلطان، ويحدث صلوات الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله بها من سلطان، ويأتي البدع ما ظهر منها وما بطن، ثم يقول إنه ولي لله، فإن هذا ليس بصحيح. الولي لله من جمع هذين الوصفين الإيمان والتقوى. فأنت إذا قلت تولني في من توليت فمعناه تسأل الله تعالى أن يرزقك الإيمان والتقوى لتكون من أولياء الله. فإن قال قائل هل يلزم من ولاية الله عز وجل للشخص أن تقع له كرامات؟ فالجواب لا يلزم من ولاية الله أن تقع للإنسان كرامات، وذلك لأن الله تعالى قد يحجب الكرامات عن هذا الولي إما محنة له ليختبره هل يبقى على ولايته لله، أو يقول ليش ما أعطانا الله كرامة مثل فلان وفلان ثم والعياذ بالله ينكس على عقبيه، وهذا خطر عظيم. فالله جل وعلا له الحكمة في إعطاء الكرامة، ولهذا كرامات غالبا ما تقع إلا لتقوية إيمان، تقوية إيمان من وقعت له أو لنصرة إسلام عامة. هذا الغالب في الكرامات، إما أن تكون تقوية لإيمان الشخص مثل أن يرى أشياء يزداد بها إيمانه ولكنها لا تظهر لغيره، لكنه يزداد بها إيمانا وتقوى، ويكون هذا من منة الله عليه ومن جزائه العاجل أن الله تعالى أراه من الكرامات ما يزداد بها إيمانه. وقد تكون الكرامات نصرة لدين الله عز وجل، الشخص نفسه لا يستفيد منها لكن فيها نصرة لدين الله، مثل ما وقع لعمر بن الخطاب في سارية ابن زنيد حين كان يقاتل في العراق وحصره العدو، وكان عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة في المدينة، فكشف له عن هذا الرجل القائد، فقال عمر يخاطبه: يا سارية الجبل. شهد الوقعة وشهد الجبل الذي تحصنون به، وتكلم بكلام سمعه سارية. منين؟ من المدينة إلى العراق، ما في تلفون ولا برقيات ولا شيء ولا أقمار صناعية، لكن فيه قدرة الله عز وجل، حيث حمل كلام عمر إلى هذا القائد، وحيث فتح الله لعمر حتى شاهد مكان الوقعة فأرشده إلى ذلك. ومثل ما ذكر المؤرخون عن عبور سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في جنود المسلمين نهر الدجلة وهو يقذف بزبده، يمشي يجري، ما صار جمادا أو جمد الماء، لا يمشي الماء، ومع ذلك عبروا عليه بخيلهم ورجلهم وإبلهم ولم يصابوا بأذى. وهذه من قدرة الله عز وجل ومن الكرامات التي فيها نص الإسلام. ومنها ما حصل للمسلمين في بدر، حيث كانوا فئة قليلة غلبوا فئة كثيرة، وغير ذلك من الأشياء التي يجديها الله تعالى على أيدي أوليائه إعزازا لدينه ونصرا لهم. والمهم أن قولك وتولني في من توليت معناه أنك تسأل الله عز وجل أن يجعلك من أولياء الله. الولاية الخاصة ولا العامة؟ الولاية الخاصة، يعني الولاية العامة حاصلة بدون دعاء لك ولغيرك من الناس من المسلمين وغير المسلمين. وفي سنده ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول حديث الحسن، يعني على معناه، إلى قوله وتولني في من توليت. قال وبارك لي فيما أعطيت. بارك لي يعني أنزل لي البركة فيما أعطيت. والبركة قال أهل العلم إنها الخير الكثير الثابت، وأنها مشتقة من البركة وهي مجمع الماء، لأن الماء يثبت فيها ويستقر، ولأنها واسعة كبيرة بالنسبة إلى الأواني. فالبركة إذن هي كثرة الخيرات وثبوتها واستقرارها. وقول بارك لي فيما أعطيت أي فيما أعطيتني، فيشمل البركة في العلم والبركة في الماء والبركة في الولد، كل هذا داخل في قوله فيما أعطيت. البركة في العلم أن يكون الإنسان مباركا في علمه في الانتفاع به وعبادة الله تبارك وتعالى به على بصيرة، ويكون مباركا في علمه بنشره بين الأمة وتعليمهم إياه، ويكون مباركا بالعلم بالتأليف والكتابة. وانظر إلى بركة العلماء السابقين الذين كتبوا وألفوا، كيف انتفعت الأمة بهم إلى اليوم وإلى ما يشاء الله عز وجل، فصار هذا العلم بركة عظيمة لهم. أما بركة المال فمن بركات المال أن تؤدي به ما أوجب الله عليك من النفقات في سبيل الله وفي صلة الأرحام وفي بر الوالدين، وتؤدي ما أوجب الله عليك من زكاة، وتتطوع بما شاء الله تعالى من الصدقات وغيرها. وأما بركة الولد فأن يجعل الله تعالى في ولدك معونة على طاعة الله، يعينك على طاعة الله ويساعدك في أمورك. وكذلك أيضا إذا بارك الله في الولد وصار من طلبة العلم ونفع الله به الناس، هذا أيضا من بركة الأولاد. كل هذا داخل في قوله وبارك لي فيما أعطيت. ومن البركة في الأموال أن يكون عند الإنسان محاصيل يكتسب بها أو يكتسبها سواء بالبيع والشراء أو بالزراعة أو بغير ذلك، هذا من البركة. قال وبارك ما أعطيت وقني شر ما قضيت. قني فعل دعاء من الوقاية، وقوله شر ما قضيت، ما هنا بمعنى الذي، أي شر الذي قضيته، وليست مصدرية أي شر قضائك، لأن قضاء الله ليس فيه شر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى به على ربه: والخير بيديك والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما يكون الشر في مفعولاته لا في فعله. وفرق بين أن يكون الشر في المفعولات وأن يكون في الفعل، ففعل الله تعالى كله حكمة ورشد، وليس فيه سفه وليس فيه ضرر وليس فيه شر. وأما المفعولات فقد تكون فيها شر، ولهذا تقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وتقول أيضا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المخلوقات فيها شر، خلقها الله تعالى لحكمة عظيمة، هذه الشرور التي في المخلوقات خلقت لحكمة عظيمة. أما الشر في فعل الله فلا، فيجب أن تعتقد أن شر ما قضيت أي شر الذي قضيته، يعني قضيت بوجوده وخلقته. أما الله عز وجل فإن فعله كله خير، كما قال الله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. وقني شر ما قضيت، إنه إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، الله عز وجل يقضي قضاء شرعيا وقضاء كونيا ولا يقضى عليك، لا أحد يحكم على الله ولا أحد يرد ما قضى الله. فهو سبحانه وتعالى يقضي قضاء شرعيا وقضاء كونيا. مثال القضاء الكوني قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هنا القضاء كوني ولا شرعي؟ كوني، ولا يمكن أن يكون شرعيا لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني شرع، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. فالله تعالى يقضي بالحق قضاء كونيا وقضاء شرعيا ولا يقضى عليه، ما أحد يقضي عليه، يعني ما أحد يحكم على الله عز وجل ولا يجب على الله ولا يعترض على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس علينا إلا التسليم لقضائه الكوني والشرع، هذه وظيفة العبد. فالله عز وجل يقضي ولا يقضى عليه، كما أنه يجير ولا يجار عليه. وهذه الجمل والكلمات نظائرها كثير، مثل قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مما يدل على أن الأمر كله لله، وأن الله تعالى لا أحد يحكم عليه أو يقضي عليه. فإن قال قائل: هل يقضي الله على نفسه؟ فالجواب: نعم، الله تعالى يقضي على نفسه، يوجب على نفسه ويحرم على نفسه. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب الرحمة. وقال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا في الحديث القدسي، إني حرمت الظلم على نفسي، فحرم الله تعالى على نفسه. فالله تعالى يوجب على نفسه ويحرم على نفسه ما شاء. أما أن نوجب نحن على الله أو نحرم نحن على الله فهذا لا يجوز. وبهذا نعرف أن ما يفعل، أن ما ينطق به بعض العامة إذا حصل شيء على خلاف ما يريد، قال: والله هذا حرام، دائما يقول والله هذا حرام ان الله يجي يجيب المطر فيفسد الزرع مثلا، هذا والله حرام، هذا لا يجوز، لانه مو انت اللي تحرم على الله، والله تعالى ما اوجد هذا الا لحكمه. او مثلا يحصل على انسان نكبه من نكبات الدهر، هو والله هذا حرام، كيف هذا؟ ما يمكن ان تقول هذا بالنسبه الى الله عز وجل. فالله عز وجل يقضي ولا يقضى عليه، يحكم ولا يحكم عليه، يحكم على نفسه وعلى غيره ولا يحكم عليه احد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، يعني من كنت له وليا فانه لا يذل، يعني لا يلحقه ذل وهزيمه، بل لا بد ان يكون هو العزيز. قال احد المنافقين وهو عبد الله بن ابي بن ابي بن سلول، قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يعني بالاعز نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. الله عز وجل سلم هذا الامر، قال صحيح يخرج الاعز الاذل، لكن من الاعز ولمن العزه؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأنت الذي تخرج ولست أنت الذي تخرج، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حينئذ من الذي يكون أذل؟ هو وأصحابه، هم الأذلون. نعم، قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا يمكن أن يذل أحد والله تعالى وليه، ولكن نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أوليائه. المهم تحقيق هذه الولاية. وبماذا تكون هذه الولاية؟ تكون بوصفين بينهما الله عز وجل في كتابه، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفان، أحدهما في القلب والثاني في الجوارح. الذين آمنوا هذه في القلب، وكانوا يتقون هذه في الجوارح. فإذا صلح القلب والجوارح نال الإنسان الولاية، ينال الإنسان الولاية بهذين الوصفين، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليست الولاية في من يدعيها من أولئك القوم الذين يسلكون طرق الرهبان وأهل البدع الذين يبتدعون في شرع الله ما ليس منه، ويقول نحن الأولياء. تجد الواحد منهم عنده من المسبحة ما يشتمل على 1000 حبة أو 1000 حبة، نعم، يقلبها بين الناس، وعليه عمامة وأكمام واسعة وما أشبه ذلك، ثم يقول إنه الولي، مع أنه من أبعد الناس عن ولاية الله عز وجل، لما يحدث في دين الله عز وجل من البدع، ولما يدعي لنفسه من الأمور التي لم يصل إليها. فولاية الله عز وجل التي بها العز هي مجموعة في هذين الوصفين، الإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من هذه الآية الكريمة الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وصدق رحمه الله، لأن هذا هو ما دل عليه القرآن، إنه لا يذل من وليت، ورواية الثانية ولا يعز من عاديت، يعني من كان عدوا لله فإنه لا يعز، بل حاله الذل والخسران والفشل. قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل الكافرين في ذل وهم أذلة. ولهذا لو كان عند المسلمين عز الإسلام وعز الدين وعز الولاية ما كان هؤلاء الكفار على هذا الوضع الذي نحن فيه الآن. حتى إننا ننظر إليهم من طرف خفي، ننظر إليهم من طريق الذل لنا والعز لهم، لأن أكثر المسلمين مع الأسف لم يعتزوا بدينهم ولم يأخذوا بتعاليم الدين، وركنوا إلى الدنيا وإلى مادة الدنيا وزخرفها، ولهذا أصيبوا بالذل. فصار الآن الكفار في نفوسهم أعز منهم، ولكننا نحن نؤمن بأن الكفار أعداء لله، وأن الله كتب الذل على كل عدو له. إن الذين يحادون الله ورسوله، نعم، أولئك في الأذلين، خبر مؤكد، أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله قوي عزيز. فمن عاد الله عز وجل فهو ذليل، لا يمكن أن يكون عزيزا أبدا، لكن قد يكون عزيزا في نظر من لا يرى العزة إلا في مثل ما كان عليه هذا الكافر. وأما من نظر إلى أن العزة ما تكون إلا بولاية الله عز وجل والاستقامة على دينه، فإنه لا يرى هؤلاء إلا أذل خلق الله. نعم فيه تباركت ربنا وتعاليت بعد قوله إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الثناء على الله عز وجل في أمرين، أحدهما التبارك، والتاء هنا للمبالغة، لأن الله عز وجل هو أهل البركة. تباركت أي كثرت خيراتك وعمت ووسعت الخلق، لأن البركة كما قلنا فيما سبق هي الخير الكثير الدائم. وقول ربنا يعني يا ربنا، فهو منادا حذفت منه ياء الندى. وقول وتعاليت من العلو الذاتي والوصف، فالله تعالى علي بذاته وعلي بصفاته، علي بذاته فوق جميع الخلق، وعلوه سبحانه وتعالى وصف ذاتي أزلي أبدي. أما استواء على العرش فإنه وصف فعلي يتعلق بمشيئته، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقفها، وعليه استوى الله عز وجل يعني على عليه واستقر علوا يليق بجلاله وعظمته، ما نكيفه ولا نمثله. ونعلم علم اليقين أن العرش لا يقل الله، وأن الله ليس محتاجا للعرش، لأن الله هو الغني الحميد. وقد أجمع السلف على قولهم إن الله بائن من خلقه، فهو وإن كان مستوى على عرشه لكن العرش لا يقله، كما يقل السرير من استوى عليه من الخلق. الإنسان الذي يستوي على السرير أو يستوي على الفلك أو يستوي على ظهر الدابة، هذا المستوى عليه يقله ولا لا؟ يقله، بمعنى أنه لو أزيل من تحته لخرق وسقط. لكن العرش ليس يقل الله عز وجل، لأن الله تعالى ليس بحاجة إليه، بل هو الغني عن كل مخلوقاته، والعرش وما دونه كله محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا تعاليت هذا علو الذات، فهو سبحانه وتعالى فوق عباده، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ رضي الله عنه لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني حكم الله من فوق سبع سماوات، وليس أنت الذي حكمت من فوق سبع سماوات لأنه هو في الأرض. والحاصل أن العلو لله علو ذاتي، أجمع عليه السلف لدلالة القرآن والسنة والعقل والفطرة على ذلك. فالقرآن مملوء بذكر العلو لله تعالى على وجوه متنوعة، مثل وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومثل قوله آمنتم من في السماء، وغير ذلك كثير. وفي السنة أيضا أنواع متعددة في إثبات علو الله عز وجل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره، فهو صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، وهذا إثبات لعلوه. ولما خطب الناس يوم عرفة قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، وهذه إثبات للعلو بالفعل بالإشارة. وأقر الجارية لما قالت له لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القول والفعل والإقرار، والسلف والحمد لله مجمعون على هذا. وأما العقل دلالته على العلو، علو الله تعالى بذاته، فيقال إنه لا أحد يسأل أيما أكمل، العلو أو السفل، كل يقول العلو أكمل، ولا أحد يقول السفل أكمل. فإذا كان كذلك فإن الله تعالى قد ثبت له الكمال من كل وجه. فإذا كان العلو أكمل لازم أن يكون ثابتا لله سبحانه وتعالى. ويقال أيضا لا يخلو الله عز وجل، إما أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو شمال، وتحت غير ممكن، ويمين وشمال أيضا غير ممكن، فيتعين أن يكون فوق. وأما دلالة الفطرة على ذلك فإن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. إذا قال الإنسان يا ربي وين يروح قلبه؟ إلى فوق. خرج مرة يستسقي يطلب الغيب من الله عز وجل، فمر بنملة مستلقية على ظهره رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا من سقياك، أو كلمة نحوها، ليس بنا غنى عن سقياك، تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، على ظهرها وقوائمها إلى السماء. تعرف أن الله في السماء ولا لا؟ معلوم، تعرف أن الله في السماء، ولهذا هي تدعو الله عز وجل وتعترف بالفقر والحاجة وأنه ليس بها غنى عن سقي الله عز وجل. فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيري. أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء هذه النملة، لأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما وسمعا وبصرا، يسمع ما تدعو به هذه النملة ويراها ويعلم أحوالها. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير. إذن فالله تعالى ثبت له العلو الذاتي بدلالة القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولهذا من أنكر علو الله بذاته فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. اللي ينكر أن الله في السماء فيقول إن الله تعالى ليس في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا شمال، أو يقول إن الله بذاته في كل مكان، كلاهما كافر، مباح الدم والمال، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولهذا انقسم الجهمية إلى قسمين، قدماؤهم معطلة، قدماؤهم حلولية، يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان. أما المتأخرون منهم فإنهم معطلة، يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. إذن أين يكون؟ ولهذا قال بعض أهل العلم لو قال قائل صفوا لنا العدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف، فيكون الله تعالى معدوما. ولا شك أن الذي حملهم على هذه الأمور والعياذ بالله الشياطين اجتالتهم عن فطرتهم، ولو رجعوا إلى الفطرة لرأوا أن الفطرة تشهد بأن الله تعالى في السماء وأنه بائن من خلقه، ليس حالا في خلقه ولا الخلق حال فيه، وإنما هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته. وأما العلو الوصفي فمعناه أن الله تعالى له من صفات الكمال أعلاها وأتمها، وأنه لا يمكن أن يكون في صفاته نقص بوجه من الوجوه. العلم ما فيه نقص، السمع ما فيه نقص، البصر ما فيه نقص، كل ما اكتسب الله به من صفات الكمال فإنه ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. قال الله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفى الضلال وهو الجهل ونفى النسيان. والفرق بين الجهل والنسيان ظاهر، الجهل سابق للعلم والنسيان لاحق للعلم. فعلم الله تعالى ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون. فإذا نقول علو الله عز وجل نوعان، علو ذاتي وهو أنه بذاته فوق كل المخلوقات، وأنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله أي علا عليه واستقر عليه بدون أن يكون محتاجا إلى العرش بحيث يقله، حتى قال شيخ الإسلام من قال إن الله مستوى على العرش بحيث يقله العرش فهو كافر، لأنه زعم أن الله تعالى محتاج إليه مفتقر إليه، وهذا كفر. وأما النوع الثاني من العلو فهو العلو الوصفي، ومعناه أن ما وصف الله به نفسه من الكمال فكله على غاية الكمال، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. هذا معنى العلو الوصف، يعني علو الصفة. وفي قوله وتعاليت زيادة معنى، وهو أنه تعالى مع علوه مترفع عن أن يكون متصفا بالنقص، لأن تعالى أبلغ من على، تعالى بمعنى تفاعل، يعني أنها فيها زيادة، فيها زيادة معنى، وهو أنه تعالى مع علوه فهو متنزه ومترفع عن الصفة المعنوي وهو نقص الصفة، أو الذاتي وهو أن لا يكون فوق مخلوقاته فهو منزه عن هذا وعن هذا. ولذلك تجدون أن كلمة تعالى دائما يأتي بها الله عز وجل في مقابلة من يعظمون الأصنام والأوثان، مثل تعالى الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، وما أشبه ذلك. والله أعلم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول المؤلف إن هذا أقوى من الحديث الذي فيه أن النبي يفعل بالحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. هذا الحديثان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أظن قول يقول مالك أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه. وبين المؤلف وجه القوة بأن لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزيمة. وهذان الحديثان يرى بعض أهل العلم أن بينهما تعارضا، ولهذا احتاج إلى ذكر الترجيح بينهما، لأن القاعدة فيما إذا تعارض حديثان أن نحاول الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع وجب، لأننا إذا جمعنا بينهما عملنا بكل واحد منهما. وكيفية الجمع أن نحمل أحدهما على حال لا يعارض بها الآخر، إما في الزمان أو في المكان أو في حال الفاعل أو ما أشبه ذلك حسب ما يقضيه الوقت. فإن لم يمكن الجمع نظرنا إلى التاريخ، فإن كان أحدهما متأخرا عمل به لأنه يكون ناسخا للأول، فإن لم نعلم التاريخ رجعنا إلى الترجيح أيهما أرجح. والمرجحات الكثيرة تكلم عليها أهل أصول الفقه. فإن لم يمكن الترجيح وتعذرت الأحوال الثلاثة فإننا نتوقف، ولكن هذه المرتبة الرابعة لا يمكن أن تكون حقيقة واقعة بين النصوص، لأننا لو قلنا بإمكانها لزم من ذلك أن يكون في الشريعة شيء لم يبين. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كله مبين، لكن يحصل التعارض الذي لا يمكن فيه الأحوال الثلاثة الأولى باعتبار نظر المجتهد، فإنه يكون نظره غير مدرك لما يمكن أن يلتئم فيه أو أن تلتئم فيه النصوص، إما لقلة علمه وإما لقصور فهمه وإما لتقصيره التأمل والتدبر حتى عجز. أما باعتبار الواقع فإن هذا أمر لا يمكن. نرجع الآن إلى الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. قد ظن كثير من أهل العلم أو أكثرهم أن بين الحديثين تعارضا، ولهذا اضطروا إلى الترجيح كما سلك ابن حجر في هذا الكتاب، حيث قال إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر. حديث أبي هريرة قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وهذه جملة مؤكدة واضحة وإيجابية وليست سلبية. ثم قال بعدها وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا كالتمثيل لما سبق، كالتمثيل لما سبق، أي أنه إذا وضع ركبتيه قبل يديه فقد برك كما يبرك البعير، ولكن لا يفعل بل يضع يديه قبل ركبتيه. فإذا جعلنا هذا من باب التمثيل وهو كذلك، ورجعنا إلى الأصل الذي هو أول الحديث، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، هذا هو الأصل، لأن ما بعده مفرم عليه كالتمثيل له. إذا رجعنا إلى أصل الحديث وجدنا أن في الجملة الثانية انقلابا على الراوي، كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وأن صواب الجملة الثانية وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا صوابه، لكنه انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. ووجه ذلك أن هذه الجملة تخالف أول الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك، ولم يقل إذا سجد فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تبرك على ركبتيك، لأن البعير يبرك على ركبتيك، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك. وإذا شاهدت البعير وهو يبرك وجدت أنه قدم يديه بحيث ينزل أعلى جسمه قبل أسفل جسمه، وأنت إذا وضعت يديك قبل ركبتيك فقد أنزلت أعلى جسمك قبل أسفله، فتكون حينئذ فاعلا لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن الذي يضع يديه قبل ركبتيه واقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فلا يبرك كما يبرك البعير، وحينئذ يكون هذا الحديث موافقا لحديث وائل بن حجر غير مخالف له، في أن الذي ينزل إلى الأرض من الساجد ركبتاه قبل يديه. وبهذا التوجيه الذي ذكرناه والذي مشى عليه ابن القيم رحمه الله يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فلا يحصل بينهما تعارض، ولا نحتاج ولا نلجأ إلى تضعيف أو توهين حديث وائل بن حجر. وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى الطبيعة أيضا والنظر، لأن الإنسان ينزل من الوقوف تنازليا فيصل إلى الأرض أول أعضائه رجلاه على الأرض، ثم يأتي دور الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. وفي القيام كذلك يقوم مرتبا يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، فيكون هذا الأثر، فتكون هذه الآثار موافقة لمقتضى الترتيب الطبيعي تنازليا في النزول إلى السجود، وتعاليا في الصعود أو في الوقوف، فيكون بذلك موافقة للترتيب الطبيعي في نزول البدن وفي قيام البدن. ذهب بعض الناس إلى مسألة غريبة في الجمع بين الحديثين، فصار ينزل غير منحن، ولكن حتى ذلك قبل ينزل معتدلا ويضع يديه قبل ركبتيه، يريد أن يحاول الجمع بين الحديثين. ولكن هذا الذي ذهب إليه بعض الناس ما رأيت أحدا من أهل العلم ذهب إليه، وليس له معنى ولا فائدة، هذا إذا بغى أقبل الأرض حط يديه وهو معتدل ما يخفض رأسه، بل الذي يظهر أن يقال كما قال أهل العلم. إما أنه ينزل اليدين وينزل رأسه من قبل ثم يضع الركبتين، وإما أن يقال على الوجه الصواب وهو أن يضع الركبتين أولا ثم اليدين، وهذا هو الذي نعتقده من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الفعلية، ونعتقد أنه دل عليه أو دلت عليه سنته القولية. والإنسان إذا جرى له ذلك وسهى أحيانا يسهو الإنسان ويضع يديه قبل، يستغفر الله مما جرى منه، لأنه يعتقد أنه واقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لو كان الإنسان عنده مرض أو ثقل أو تعب وأراد أن يضع يديه قبل فهذا لا بأس به للحاجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذه صفة اليدين في حال الجلوس للتشهد. في حال جلوس التشهد سواء كان الأول أو الثاني، يضع الإنسان يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته، واليسرى اليد اليسرى على الفخذ الأيسر أو على ركبة اليسرى. ولكن كيف تكون صفة اليدين؟ اليد اليمنى لها صفتان: الصفة الأولى أن يضم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، هكذا يجعلهما حلقة. والسبابة تكون مرفوعة مشيرا به. والصفة الثانية أن يضم الأصابع كلها بعضها إلى بعض، فيضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يضمها إليه هكذا ويشير بالسبابة. هاتان صفتان. أما اليسرى فيضعها مبسوطة، يعني أصابعها مضموما بعضها إلى بعض، والإبهام يضم إلى السبابة، والسبابة إلى الوسطى، والوسطى إلى البنصر، والبنصر إلى الخنصر، تكون مبسوطة ورؤوس الأصابع نحو القبلة. هذا في التشهد كما في حديث ابن عمر هنا، فإنه قيد هنا بالتشهد. وفي رواية أخرى لابن عمر، في حديث ابن عمر، إذا قعد في الصلاة بدون ذكر التشهد. وفي مثل هذا هل يقيد المطلق بالمقيد؟ ونقول إن قوله إذا قعد في الصلاة مقيد بما إذا كان جالسا للتشهد، أو نقول إن ذكر بعض أفراد العام في حكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص ولا التقييد، لأنك إذا قيدته فإنك تخرج اللفظ المطلق عن دلالته، وإذا أبقيته مطلقا دخل فيه المقيد، ويكون تخصيص التشهد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر يكون تخصيصه من باب ذكر بعض أفراد المطلق، ويكون الحكم للمطلق. فإذا قعد في الصلاة سواء في التشهد أو في غيره فإنه يعمل باليد اليمنى كما يعمل في التشهد، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام أو يضم الأربع الأصابع، وأما السبابة فيكون مشيرا بها، تكون مشيرا بها. ويؤيد هذا أننا نحمله على سبيل العموم في كل جلسات الصلاة، أنه لم يرد لليد اليمنى صفة سوى هذه، فمن قال إنه إذا جلس بين السجدتين يبسطها عن الفخذ قلنا أين الدليل؟ لأنه لم يرد في صفة اليد اليمنى إلا أن تكون مقبوضة على الوصفين اللذين ذكرنا. ويؤيده أيضا أن في مسند الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر النص الصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه كما في حديث ابن عمر. وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة، أن الإنسان في الجلوس بين السجدتين يفعل في يده اليمنى كما يفعل في حال التشهد. وأما الفقهاء رحمهم الله فقالوا إن الجلوس بين السجدتين تبسط فيه اليد اليمنى على الفخذ اليسرى كما تبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى. وها هنا مسألة، وهي أن في حديث ابن عمر يشير للسباب، فالإشارة غير التحريك، تحريك شيء والإشارة شيء آخر. فالسبابة تبقى هكذا مرفوعة، وذكر ابن القيم في زاد المعاد أنها أنه ينبغي أن يجعلها محنية الرأس قليلا، ما يخليها معتدلة قائمة، خليها فيها شيء من انخفاض الرأس الأصل. على كل حال الحديث يدل على أنه يشير به، يعني يرفعه، ما تبقى مضمومة كالأصابع الأخرى. وهل يحركها أو لا؟ نقول ورد في ذلك روايتان عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي بعض الروايات لا يحركها، وفي بعضها يحركها يدعو بها. فنحتاج إلى جمع بين النفي والإثبات، والجمع بين النفي والإثبات أن يقال إن الإثبات ليس إثباتا مطلقا، يعني ليس فيه تحريك مطلق، يعني دائما يلعب بها لعبا كما يفعل بعض الناس، خليها دائما كدقات القلب يعد يسرع بها، ولكن يحركها يدعو بها. وهذا دليل على أنه عند الدعاء عند كل جملة يرفعها يحركها إلى السماء. وهذا مناسب من حيث النظر، لأنك إنما تدعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق، فتكون إشارتك عند الدعاء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت لا تدعو فإنك ترفعها بدون أن تحركها. وبهذا نجمع بين الحديثين من حيث الأثر، ويكون عملنا أيضا كما أنه موافق للأثر فهو موافق للنظر، لأن الحركة الدائمة هذه تشبه العبث، لكن الحركة رفعها عند الدعاء بها مناسبته ظاهرة جدا. وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة. نعم تكون يديه مقدمة بدنه، هم يقولون حسب يعني توهمهم، وليضع إن ركبتي البعير في يدي، فإذا قال لا يبرك كما يبرك البعير يعني لا يبرك على ركبتي، إن برك على ركبتي قدم الركبتين صار برك كما يبرك البعير. ونحن نقول لو أعطيتم اللفظ حقه لوجدتم أنه لا يدل على ذلك، على ما ذكرته. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا الآن لا تبرك على طب. نعم، ولكن قال لا يبرك كما يبرك، فالنهي عن المشابهة، والمشابهة تتحقق فيما إذا وضعت اليدين قبل ركبتين. نعم. والله أنا ما أظن هذا. هي أظن ما أظن هذا. أنا أقول إن الرسول نهى عن ذلك. ولكن مراشقة الإنسان بالجواز ليس حراما. يمكن ما أحد يقول بتحريم وضع اليدين قبل الركبتين. ما أظن أحد يقول بالتحريم. هي الجواز قصده على عدم المنع وعدم التحريم. على عدم التحريم. لأن آخره يخالف أوله. اللي يرى أن نزول الزوجية نزول على فكرة أن نزول الزوجية. أنا أقول مو صحيح، لأن الرسول ما قال لا ينزل على ركبتين أو لا ينزل لا فلا يبرك كما على ما يبرك عليه البعير. لو كان هذا لفظ الحديث لكان الأمر واضح، لكن قال فلا يبرك كما يبرك. وأنت إذا رأيت البعير شوف يبرك وش يقدم يديه كنا حتى رجل المصلي بالأرض حتى رجل المصلي عندما تشاهد البعير يبرك عندما تشاهد يقول كذا أليس كذلك؟ أن لو من قبل البعارين دائما نبرك الله لا أبدا. إحنا ما إحنا يعني ما إحنا بن أهل إبل، لكن أنا أذكر لما كنا صغار وهي فعل الصغار الصغير ما يستدل بقوله ولا يعرف بقوله، لكن لما كنا صغار اللي بغى نبرك نقول كذا أين نقول هكذا نبرك على المرق ولا علينا من فعل الصغار كلام على أن شاف البعير الآن وش يقدم إذا بغى ويبرك. ثم إنك قلت كذا وقلت كذا صرت ما أقول البعير تماما، لأنه بينزل مقدم بذنك قبل مؤخره. ثم إن نقول أيضا إذا كان هذا هو معنى الحديث بدون أن نحمله، ما نقول بنحمل الحديث على هذا المعنى، بل نقول هذه دلالته، لأن هذه الدلالة توافق تماما حديث وائل بن حجر أن الرسول يقدم ركبتين، يكون قول الرسول موافقا لفعله. أما إذا صار الإنسان ما يستطيع فلا بأس، الإنسان ثقيل أو شبهه. آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فيدعو متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. وفي رواية النسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وفي الرواية الثالثة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. فيستفاد من مجموع هذه الرواية الثلاث أن التشهد فرض، ولهذا قال العلماء: إن التشهد ركن من أركان الصلاة. ولكن خرج عن ذلك التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه أتم صلاته وسجد للسهو، فدل هذا على أن التشهد الأول ليس بركن وإنما هو واجب. وعلى هذا فنقول التشهد في الصلاة فرض إلا التشهد الأول فيما فيه تشهدان فإنه واجب يجبر بسجود السهو. ثم بيّن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. فما معنى التحيات؟ قال العلماء التحيات جمع تحية وهي كل لفظ دال على التعظيم، وجمعت لتشمل كل لفظ يدل على التعظيم فإنه ثابت لله عز وجل. واللام للاستحقاق والاختصاص، فألفاظ التعظيم والبقاء لله تعالى اختصاصا واستحقاقا، فهو المستحق لذلك وهو المختص به تبارك وتعالى. وأما قوله والصلوات، فالصلوات يراد بها الصلوات الخمس والنوافل والجمعة والعيدين وغير ذلك مما يسمى صلاة شرعا، وقد يشمل ما هو أعم، فيشمل الصلاة لغة وهي الدعاء، فإن الذي يدعى هو الله عز وجل كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأما الطيبات فإنها تشمل كل طيب، كل طيب فهو لله سواء كان ذلك من الصفات أو من الأفعال التي يفعلها هو والتي تفعل له. أما الصفات فإن كل وصف طيب فلله تعالى أكمله وأعلاه، وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو أطيب الصفات وأكملها وأعلاه. وأما الأفعال فكل ما فعله الله فإنه طيب وخير ومصلحة ورحمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يثني على الله قال الخير بيديك والشر ليس إليك. فكل أفعال الله تعالى طيبة وكل صفاته طيبة، كذلك ما يفعل له فإنه لا يقبل الله إلا الطيب، إنه طيب لا يقبل إلا الطيب. جميع المفعولات لله إن كانت طيبة فهي لله ومقبولة عنده، وإن كانت غير طيبة فإنها ليست مقبولة عند الله. والطيب من الأعمال هو ما كان مبنيا على الإخلاص والمتابعة للرسول، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وعلى هذا فيحرم على الإنسان أن يتصدق بصدقة من كسب حرام، حرام عليه أن يتصدق، وإذا فعل ذلك فإن الله لا يقبلها منه، وهو كالمستهزئ بالله إذا تصدق بصدقة من كسب طيب من كسب خبيث يريد التقرب بها إلى الله عز وجل، كأنه يقول أتقرب إليك بما لا ترضاه ولا تقبله ولا تبيحه. وهذا لا شك نوع من الاستخفاف والاستهزاء بالله عز وجل. إذن الطيبات التي نقولها في كل صلاة، ما معنى الطيبات لله؟ الطيبات من الأوصاف ومن الأقوال ومن الأفعال، سواء كانت من مقولاته هو وأفعاله أو من مقولات غيره وأفعال غيره، فكل طيب فإن الله تعالى يقبله من الأقوال أو الأفعال، وما ليس كذلك فإن الله لا يقبله. وبهذا الوصف الطيبات لله يتبين لنا أن الله منزه عن كل نقص وعن كل عيب، لأنه لو كان يمكن أن يتصف بالنقص والعيب ما كانت الطيبات له، لكان له شيء من هذه العيوب والنقائص، ولكنه عز وجل مبرأ منزه عن كل عيب ونقص، لا يمكن أن يعتريه عيب أو نقص في جميع صفاته وأفعاله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب وإعياء، على ما في السماوات وما في الأرض من الأجرام العظيمة والمصالح الكبيرة التي لا يحيط بها البشر، خلق الله كلها في ستة أيام، ولو شاء سبحانه وتعالى لخلقها في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنه خلقها في هذه المدة لأنه حكيم جل وعلا. فهذه المخلوقات العظيمة لها أسباب ومقدمات تتوصل بنتائجها إلى ما كانت عليه الآن. وأيضا قال بعض العلماء إنه خلقها في هذه المدة مع قدرته على خلقها في أقل، ليعلم عباده التأني في الأمور، وأن المدار على الإحكام لا على السرعة، فالشيء المحكم وإن أبطأ خير من السريع المختل. وقولها الصلوات والطيبات تحيات لله والصلوات والطيبات، أين خبر المبتدا في قوله والصلوات والطيبات؟ نقول الخبر محذوف، لأن التحيات لله جملة خبرية مستقلة، والصلوات والطيبات يعني لله، فالخبر محذوف. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب، السلام عليك، سواء كان حاضرا أو غائبا، حيا أو ميتا، تقول السلام عليك. وليست هذه الكاف كاف الخطاب المخاطب الحاضر، والصحابة لا يريدون بذلك، لا يريدون بها كاف المخاطب الحاضر، لأنهم يقولونها سرا بأنفسهم والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعهم، ولأنهم يقولونها وهم بعيدون عن الرسول عليه الصلاة والسلام في شرق المدينة وغربها وفي مكة وفي البلاد وفي الطفار والفيافي. فليست كاف الخطاب التي يراد بها إفهام المخاطب الحاضر. ولهذا ما ذكره المسعود رضي الله عنه من أنهم كانوا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون السلام على النبي، هذا معارض بما كان عليه أكثر الصحابة أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي حتى بعد موته. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أننا نقول السلام عليك أيها النبي حتى في زمننا هذا، لأنها كما قلت ليست كاف المخاطب الذي يسمع ما تقول، فالصحابة يقولونها مع غيبتهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كيف نخاطب من ليس حاضرا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لقوة استحضار المرء لهذا السلام كأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر بين يديه. ثم إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الأرض ملائكة سياحين، كلما سمعوا أحدا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه سلامه. وما معنى السلام عليك أيها النبي؟ قال بعض العلماء السلام من أسماء الله، ومعنى السلام عليك الله عليك، ومعنى الله عليك يعني حفيظ عليك، رقيب عليك، حامل لك، ناصر لك، وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم السلام من السلام، يعني أنك تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يسلمه الله تعالى من كل آفة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا القول هو الصحيح وهو المتبادر من اللفظ. السلام عليك أيها النبي، أي يا أيها النبي، فأي هنا منادى اقتربت منها ياء الندى، أي يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهنا قال أيها النبي، والنبي فعيل بمعنى مفعل، أو فعيل بمعنى مفعل، يعني صالح الاسم الفاعل والاسم المفعول. أما كونها بمعنى مفعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم منبأ بالوحي، مخبر به، موحى إليه، فهو منبأ. وأما كونها بمعنى مفعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم منبئ، مخبر ما أوحى الله إليه، مبلغ ذلك إلى أمته، فيكون شاملا للمعنيين، لأنه تقرر عندنا في عدة مرات أنه إذا كان اللفظ صالحا لمعنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما، وهو كذلك. ثم هل النبي من النبأ أو من النبوة؟ قال بعضهم إنه مأخوذ من النبوة، وهي الارتفاع، من نبأ ينبو إذا ارتفع، فهو نبي أي مرفوع أو مرتفع لعلو مرتبته صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق. وقيل إنه مشتق من النبأ وهو الإخبار، ويدل لذلك أن النبيين في القرآن الكريم قرأت في عدة مواضع النبيين بالهمزة قراءة سبعية، وهذا دليل على أن النبي مشتق من النبأ. ولكن من حيث اللغة لا مانع من أن نقول إنه من النبوة والارتفاع مرتبته، ومن النبأ الذي هو الخبر، لأن كلا الوصفين ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول ورحمة الله وبركاته، رحمة معطوفة على السلام لكن عطف جملة على جملة، أي ورحمة الله عليه وبركاته. والرحمة ما يحصل بها المطلوب، والسلامة ما يزول بها المكروه، فتكون جماعة في الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بين أن يحصل له المطلوب ويزول عنه المكروه. ففي قولك السلام عليك أيها النبي دعاء بزوال المكروه والسلامة منه، وفي قولك ورحمة الله دعاء بحصول المطلوب. وأما بركاته فالبركة هي كثرة الخير وثبوت الخير وساعته، مشتقة من البركة، لأن البركة كثيرة الماء واسعة، والماء فيها ثابت دائما، فهو مشتق، البركة مشتقة من هذا، فهي إذن كثرة الخيرات واستمرارها وثبوتها. فتسأل الله تعالى أن يبارك على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يشمل البركات عليه أن يبارك في دعوته حتى تملأ أقطار الدنيا وينتفع بها من إن شاء الله تعالى من عباد الله. هذا الدعاء يليه الدعاء لأنفسنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي هذا دليل على تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم على النفس، ولهذا قدم السلام عليه على السلام على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين. ويأتي إن شاء الله بقية تفسير الحديث.